هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا أخي المسلم، إذا كانت أخوتك في الله يترتب عليك لأخيك ألا تكلفه ما يشق عليه، بل تروح عنه بعض ما يعنته من مهماته وحاجاته وترفهه، فلا تحمله شيئا من أعبائك ولا تستمد من ماله وجاهه، ولا تكلفه التواضع لك والقيام بحقوقك. بل لا يكون مقصودك من محبته وإخائه إلا الله تعالى، تبركا بدعائه واستئناسا بلقائه واستعانة به على دينك وتقربا إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه وتحمل مؤنته. قال بعضهم: من اقتضى من إخوانه ما لا يقتضونه فقد ظلمهم، ومن اقتضى منهم مثل ما يقتضونه فقد أتعبهم، ومن لم يقتضي فهو المتفضل عليهم. وقال حكيم: من جعل نفسه عند الإخوان فوق قدره أثم وأثم، ومن جعل نفسه في قدره تعب وأتعبهم، ومن جعلها دون قدره سلم وسلم. وتمام التخفيف على الإخوان يكون برفع التكليف. قال الجنيد رحمه الله: ما تواخى اثنان في الله فاستوحش أحدهما من صاحبه أو احتشم إلا لعلة في أحدهما. ومن حكم علي كرم الله وجهه يقول علي: شر الأصدقاء من تكلف لك ومن أحوجك إلى مضاراة وألجأك إلى اعتذار. وقال الفضيل: إنما تقاطع الناس بالتكلف، يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها: المؤمن أخو المؤمن لا يغتنمه ولا يحتشمه. وقال الجنيد رحمه الله: صاحبت 4 طبقات من هذه الطائفة، كل طبقة 30 رجلا، حارثا المحاسبي وطبقته، وحسنا المسوحي وطبقته، وسريا السقطي وطبقته، وابن الكريبي وطبقته. فما تواخى اثنان من الله واحتشم احدهما من صاحبه او استوحش الا لعلة في صاحبه. لأحدهم: من نصحب؟ من يرفع عنك ثقل التكلف وتسقط بينك وبينه مؤنة التحفظ. وكان جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما يقول: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. وقال بعض أهل العرفان: لا تعاشر من الناس إلا من لا تزيد عنده ببر ولا تنقص عنده بإثم. وقال بعضهم: كن مع أبناء الدنيا بالأدب، ومع أبناء الآخرة بالعلم، ومع العارفين كيف شئت. أحد، وأن نعجب بأعمالنا ونمد في آمالنا، ونعوذ بك من سوء السريرة واحتقار الصغيرة، وأن يستحوذ علينا الشيطان أو ينكبنا الزمان أو يتهضمنا السلطان، ونعوذ بك من تناول الإسراف ومن فقدان الكفاف. يا الله. الله أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فخر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا